القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد المحسن محمد المقيم في شارع عمر بن الخطاب المتربة بشتيل أوسيم محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: كان عندنا في الشارع مشاكل كتيرة جدا خاصة بالصرف الصحي يا حضرات، لدرجة إننا ما كناش بنمشي في شارع، كنا بنمشي في برك مية يا حضرات، مية ملوثة شايلة كل الأمراض اللي تخطر على بالكم. اشتكينا وقلنا ازاي نعيش بالشكل ده، ارحمونا. وبعد طول انتظار صدر لنا قرار بتغيير مواسير الصرف الصحي في نص الشارع من ناحية الدائري. والمشكلة بقى ان البهوات المسؤولين عن الصرف الصحي في بشتيل قاموا بتحويل صرف المتربة لشارع عمر بن الخطاب، وده بعمل بير غاطس بطلمبة 3 حصان وخط مواسير فوق الأرض. فوق الأرض يا حضرات، ودي كانت المصيبة. الشارع اتقفل في وش العربيات، يعني لا عربية إسعاف ولا عربية مطافي تقدر تدخل الشارع. ولما اشتكينا من الوضع ده سمعنا: اشتكيتوا من الصرف مغرق الشارع، عملنا لكم المواسير. جايين دلوقتي تشتكوا من المواسير؟ بصراحة أنا مش عارف نعمل معاكوا إيه بقى. تعملوا الشغل الصح يا بيه. المواسير بتبقى تحت الأرض، تحت الأرض مش فوق الأرض، ونقفل الشارع بالشكل ده. والله في حاجة اسمها منسوب صرف، وده شغل مهندسين يا محترم وناس متخصصة في الأمور دي. لنا ولا انت نتكلم في الموضوع ده. وبعد إذنك بقى، عشان الجو حر والواحد مش طايق، هاتلي جنزبيل بالنعناع يا صبحي. خط المواسير ده يا سادة يا مسؤولين موقف حركتنا في الشارع بشكل تام. وتعالوا شوفوا بنفسكم لما حد كبير في السن بيحب يعدي. بصراحة بقى أنا مش مقتنع بحكاية نسبة الصرف دي، وأملي يكون فيه نظرة حقيقية للمواسير اللي قفلت شارع عمر بن الخطاب في المتربة بشتيل. إحنا سكان الشارع أملنا صوتنا يوصل ونلاقي حل. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.